الحمد لله رب العالمين، كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه رب الأكوان، المشرق بنوره كل مكان، الموجود الحق قبل الدهور والأزمان، والباقي بحق وكل من عليها فان. نحمده جل وعلا بالقلب مع اللسان، ونعوذ به من الظلم والبغي والعدوان، ونسأله السلامة في الدين والأبدان، ونرجوه العفة والعفاف فهو الحنان المنان، ونسأله أن يستعملنا بطاعته، وأن يختم لنا جميعا بخاتمة الإحسان. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الديان، دان له كل شيء، فالشمس والقمر بحسبان، خضع له كل حي، والنجم والشجر يسجدان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ رفع السماء بلا عمد ووضع الميزان، وبسط الأرض لعباده بفجاجها والوديان، أخرج منها ماءها ومرعاها والحب والأب والريحان، ومن النخيل والزروع صنوان وغير صنوان، يسقى بماء واحد ومن حيث الطعم ألوان، سبحانه سبحانه دائم المعروف عظيم الإحسان. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله إلى الإنس والجان، المتمم لكل الشرائع والأديان، المؤيد بروح القدس والناطق بأصدق وأفصح لسان، المقتحم لساحات الورى إذا فر الشجعان، المحفوظ من بين يديه ومن خلفه بملائكة الرحمن، النبي يرى من خلفه كما يرى من أمامه بغير حدقة وأجفان، المجسد بخلقه وسلوكه آيات القرآن، والهادي بنور سنته كل تائه وحيران، ليس من شيمة النبي الغدر، فقد سارت بأمانه الركبان، كم عفا وكم صفح وكم قابل السيئة بالإحسان، صمت النبي فكر ونطق النبي ذكر، وإذا نامت عين النبي فالقلب يقظان، البلسم لكل يتيم إذا غاب الوالدان، والحاني على كل مسكين فقد الحنان، الرؤوف الرحيم بأمته، والشفيع إذا نصب الميزان، والساقي من فيض حوضه كل ظامئ من القوم عطشان، صلوا على النبي وسلموا، فالصلاة عليه حصن وأمان. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيد ولد عدنان وعلى الصحب والآل ومن تبعهم إلى يوم الدين بإحسان. كلما غرد بالتسبيح طير أو تحركت بالتقدير أغصان. واحشرنا معهم برحمتك يا حنان يا منان.